بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 26 من شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح تقدم الكلام عليه وبيان حقيقته لغة واصطلاحا. تقدم الكلام على المسح وبيان حقيقته لغة واصطلاحا. فأما قوله رحمه الله على الخفين، الخفان مثنى خف، وأصله النعل من الجلد، وكان هذا النوع من اللباس يتخذ من جلد الأدم. وقوله رحمه الله باب المسح على الخفين، مناسبة هذا الباب لما قبله، أعني باب الوضوء، أنه بعد أن فرغ رحمه الله من بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بعبادة الوضوء كاملة، شرع في بيان الأحاديث التي تتعلق بأجزاء الوضوء، وذلك بقوله رحمه الله باب المسح على الخفين. والمسح على الخفان على الخفين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 30 صحابية. وقال الإمام أحمد رحمه الله فيه عن 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في نفسي في المسح على الخفين شيء، أي لا أشك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن عبد البر فيه عن نحو من 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المسح على الخفين، أحاديث عن 40 ونحو من 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل المسح على الخفين. كذلك أيضا قال الإمام ابن منده إنه قد ورد عن 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد سواء كانوا قد بلغوا 40 أو أكثر من 40 هو عدد متواتر، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن ثبوت المسح على الخفين يعتبر قطعيا لا مجال للشك فيه. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ثم من المشهور ما تواتر، وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبا، أي روى حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60، سواء المسح على الخفين أو رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فكلاهما قد ثبت بالأحاديث المتواترة من رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا المسح إنما هو على سبيل الجواز وعلى سبيل الرخصة، أي أن الله عز وجل وسع على عباده، فبدل أن أوجب عليهم غسل الرجلين عينا أقام المسح على هذين النوعين، على هذين الملبوسين، على العضو أعني الرجل خاصة. وهذا الجواز محل إجماع بين العلماء رحمهم الله من حيث الجملة، لكن هناك روايات عن بعض السلف أنهم يقولون بعدم جواز المسح على الخفين، وكان الخلاف فيه في الصدر الأول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه لما ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين قالوا له: وهل كان هذا قبل نزول المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. ومعنى العبارة أن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يرى أن آية الوضوء في المائدة ناسخة لأحاديث المسح على الخفين، أي أن الله رخص لنبيه أولا بالمسح ثم إنه نسخ ذلك بتعين غسل الرجلين. ولما جاءهم حديث جرير هذا وهو متأخر عن آية المائدة لأن الصحابي قد تأخر إسلامه، قطع محل الشك، قطع الشك وأزاله، ولذلك كان يعجبهم لما فيه من حصول الطمأنينة بثبوت الحكم وبقائه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن عبد البر إنه ما من صحابي وما من أحد من السلف روي عنه إنكار المسح على الخفين إلا روي عنه إثباته. وهذا النوع من الخلاف يكون ضعيفا إذا كان روي عن الرجل أنه خالف وروي عنه أنه وافق، فإن خلافه يكون ضعيفا لمكان موافقته للجماهير على أحد قولين. ثم هنا عن الإمام مالك رحمه الله ثلاثة أقوال، فقول عنه بالجواز سفرا وحضرا، وهذا القول يوصف بكونه المشهور في مذهبه. وإذا قيل المشهور في كتب العلماء، إذا قيل هذا قول مشهور عند الفقهاء والأصوليين، فالمراد به القول الذي عليه العمل والفتوى، أي الأقوى، وقيل الأقوى دليلا. وأما القول الثاني عن الإمام مالك رحمه الله فجواز المسح على الخفين في السفر دون الحضر، فقال: إذا كان مسافرا جاز له أن يمسح بعد أن يقطع مسافة السفر، وأما إذا كان مقيما فلا يجوز له المسح. والقول الثالث المنع مطلقا، أي لا يجوز سفرا ولا حضرا، وهو أضعف الأقوال في مذهب المالكية، والعمل على القول الأول. أما القول الأول فدليله واضح من حيث ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح. وأما القول الثاني أعني تخصيص المسح بالسفر، فوجهه أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أكثرها في سفره عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن السفر قد يشعر بالتخفيف، فلذلك قووا حصر المسح على السفر، فقالوا إنه مجانس للرخصة، ولذلك قالوا إنه يجوز المسح سفرا لا حضرا. وأما القول الثالث بالمنع مطلقا فهو أضعف الأقوال، ولذلك يحمل على ما ورد عن ابن عباس، أو دليله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في أحد الروايات عنه أنه كان يرى أن آية الوضوء ناسخة لأحاديث المسح على الخفين. وإن كان الصحيح كما قلنا ثبوت المسح وبقاؤه بحديث جرير في الصحيح، ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تبوك، وذلك في شهر رجب من سنة 90 من الهجرة، أي بعد نزول المائدة قطعة، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فلهذا العمل على القول بإثبات المسح مطلقا سفرا وحضرا. يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على هديه في المسح على الخفين، ويشمل ذلك أحاديث الجواز وصفة ذلك المسح وتأقيت المسح. والمسألة التي نحب أن نتكلم عليها في هذه الترجمة أنه إذا كان المسح على الخفين جائزا فهل يتغير هذا الحكم؟ ذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم إلى أن المسح قد ينتقل إلى مقام الوجوب في حق خاصة من بعض الناس وهم العلماء وطلاب العلم، إذا وجد من ينكر هذه السنة قالوا فيجب عليه إحياؤها، لأن إحياء السنن عند توهم بطلانها وعدم ورودها وثبوتها واجب، ويتوقف هذا الواجب على بيان الفعل والقول، قالوا فيشرع له أن يمسح على خفيه، وكان العلماء يؤكدون ذلك ويجعلونه تبعة على العلماء وطلاب العلم، وكان السلف الصالح رحمهم الله يحيون هذه السنة، حتى كان سفيان الثوري يقول لشعيب بن حرب لن ينفعك ما كتبت حتى ترى أن المسح أفضل من الغسل، وكانوا إذا ذكروا العقائد يذكرون من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، أنهم يرون المسح على الخفين، وذلك لثبوته بالقطع، ولأن الذي خالف فيهم أهل البدع والأهواء، والخلاف بين أهل السنة ضعيف كما ذكرنا، فكانوا يبالغون في رد أهل الأهواء والبدع وإقامة السنة عليهم من هذا الوجه. والمسألة الثانية التي نحب أن ننبه عليها، إذا كان جواز المسح على الخفين هو الأصل الذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الأفضل أن يلتزم الإنسان بالغسل أم أن الأفضل أن يمسح على الخفين؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أوجه، فذهب طائفة من السلف وجمع من الفقهاء وهو مذهب الشافعية أن الأفضل الغسل، وذلك لأنه هو الأصل والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأصل فلدلالة آية المائدة، وأما الغالب فلتضافر الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، وقالوا أيضا لأن الغسل زيادة عمل، والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، ودليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثوابك على قدر نصبك، ولذلك قالوا الأجر على قدر المشقة، فمشقة الغسل لا شك أنها أكثر من مشقة المسح. أما القول الثاني في هذه المسألة فهو أن الأفضل المسح على الخفين، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع يقولون إن المسح على الخفين أفضل، وأكد من اختار هذا القول ذلك بحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهو حديث متكلم في سنده، قالوا فتفضل الرخصة من هذا الوجه، وأكدوا ذلك أيضا بأنه أبلغ في رد أهل الأهواء والبدع، وأبلغ في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والقول الثالث أنه لا مفاضلة بين الاثنين، اختاره بعض العلماء وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، واختاره أبو بكر بن المنذر من فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع، وأصح هذه الأقوال العلم عند الله أن الأفضل الغسل، وذلك لنص الآية الكريمة عليه، لأنه هو الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب من فعله غسل رجليه، ولكن يستثنى من هذه الفضيلة إذا كان الإنسان في مقام التعليم، فإنه إذا علم أنه إذا مسح على خفيه تعلم الناس وكان أبلغ في محبة الناس لهذه السنة وإحيائها، فإن الأفضل في حقه أن يمسح، وتفضيل المسح في حالة خاصة على الوجه الذي ذكرناه لا يقتضي التفضيل من كل وجه، فالذي يظهر والله أعلم أن الأفضل هو الغسل على الأصل، وأن المسح يفضل عند حصول الموجب الذي يكون فيه الأجر أكثر كتعليم الناس وإحياء السنة كما قلنا. نعم. هذا الحديث الشريف هو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه. قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت، فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي دلت على مشروعية المسح على الخفين، وقد اعتنى المحدثون بذكره في باب المسح، واعتنى الحافظ رحمه الله بتصدير باب المسح به، وذلك لأنه يثبت مشروعية المسح بعد نزول المائدة. وقد ذكره الإمام الحافظ عبد الغني في العمدة أيضا، يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية لم تذكر أو لم تفصل، وقد جاء في صحيح البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي حديث مالك وأبي داود أنه كان ذلك في صلاة الفجر، أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر. وبناء على ذلك فإن الحديث يعتبر من أقوى الأحاديث في الدلالة على المشروعية، وذلك لتأخره كما قلنا، وهو قاطع للشك الذي كان عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسح كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية المائدة. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على على على على ما كان على أنه ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على صحبة أهل الفضل وأهل العلم والصلاح، وذلك لأن أهل العلم ينتفع الإنسان بصحبتهم بقولهم وفعلهم إذا كانوا أصحاب سنة والتزام للشرع، وأما أهل الفضل والصلاح فإنه ينتفع بما يرى عليهم من الهدي الصالح والاستقامة في أمور دينهم، وهو الرفيق الصالح الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك. فالمقصود أن قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، السفر مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان واتضح، وقيل من أسفر إذا برز. سمي المسافر بذلك لأنه يسفر بمعنى يبرز عن العمران، وقيل إنه من أسفر إذا بان من قولهم أسفر الصبح، أي إذا بان واتضح ضوءه. قالوا سمي السفر سفرا من هذا الوجه لأنه يسفر عن وجه صاحبه، بمعنى أنه يكشف أخلاق الناس ويظهر حقائقهم. ولذلك لما شهد الشاهد عند عمر كما روى البيهقي في سننه قال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب فأتني بمن يعرفك. فجاءه برجل يزكيه يعرفه، فقال له عمر: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فأنت لا تعرفه. سأله فقال: هل جاورته فتعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أفعاملته بالدينار والدرهم الذي يستدل به على صدق صاحبه؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. فقالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن حقيقة الإنسان ويكشف جليته. وقوله فأهويت، أهوى بيده إلى الشيء إذا أومأ بها إليه، وهوى بمعنى سقط، ومنه قوله تعالى: والنجم إذا هوى، أي سقط. وقوله فأهويت لأنزع خفيه، أي من أجل أن أنزع أي أخلع خفيه، فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم والصلاح والاستقامة، والذين لهم حق على الإنسان كوالديه. وذلك وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضله على أصحابه لمقام النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك نص طائفة من أهل العلم على مشروعية خدمة أهل العلم، ولكن بالحدود الشرعية التي لا تصل إلى الغلو والتنطع في الدين والمبالغة بهم إلى درجة تكون فتنة للتابع وفتنة للمتبوع كما هو شأن أهل البدع والأهواء. فالمقصود أن خدمة الصحابة رضوان الله عليهم كانت قربة لعدم التكلف فيها ولقصد القربة إلى الله عز وجل بفعلهم. وقوله لا فأهويت لأنزع خفيه فيه دليل على مشروعية الاستعانة بالحر في الوضوء، أي يجوز للإنسان أن يستعين بغيره ولو كان حرا في غسل أعضاء الوضوء، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل وضوءه وكان يصب عليه الوضوء، وكل ذلك وارد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين. وقوله فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما، دع فعل أمر ومعناه أترك، دعهما أي دع الخفين ولا تنزعهما. وفيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية إنكار المنكر على الإنسان قبل تلبسه به، وذلك عند ظهور الأمارات الدالة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نزع الخفين غير سائغ شرعا منع منه المغيرة، مع أن المغيرة لم ينزع حقيقة، وإنما رأى من المغيرة أمارة فعل فنهاه، ففيه دليل على مشروعية المبادرة بالإنكار. وأكد العلماء رحمهم الله المبادرة بالإنكار إذا كانت المفسدة تحصل بالتلبس بالفعل، فقالوا ينبغي الاحتياط بالإنكار قبل التلبس بالفعل، وهي الأحوال التي يستثنى فيها تأخير الإنكار، فلا يجوز تأخير الإنكار إذا غلب على الظن وقوع الإنسان في المنكر بعد ظهور الأمارات والعلامات. فقال له دعهما. المسألة الثانية فيه دليل على عدم جواز نزع الخفين قبل استتمام المدة، فالإنسان ليس مخير فيه على قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، بل ينبغي عليه إبقاء الخفين المدة المقررة شرعا، فإنه لما قال له دعهما نهي، ومن صيغ التحريم عند العلماء دع واترك وذر، كلها صيغ تدل على التحريم مع أداة التحريم كلا. فقوله دع يدل على منع أو عدم جواز النزع قبل المدة، ويؤكد ذلك حديث صفان بن يعلى بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. فقوله ألا ننزع خفافنا يدل على أنه ينبغي إبقاؤها، فلو سألك سائل فقال مسحت على خفي وذلك بعد صلاة الظهر وأحب أن أنزع الخف اختيارا لا اضطرارا، أي يجوز ذلك لي؟ فالأصل منعه على ظاهر هذا الحديث وحديث صفوان الذي ذكرناه، وإن كان مال بعض العلماء إلى أنه مخير لأنها رخصة فيجوز له قطعها قبل أمدها ومدتها، ولكن ظاهر الحديث لا يساعد على ذلك مع ما ذكرناه من حديث صفوان رضي الله عن الجميع. قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذه الجملة بمثابة التعليل للنهي، ولذلك قال العلماء إن أبلغ ما يكون في توجيه المخطئ أن تبين له علة خطئه أو دليل منعه من خطئه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على منع المغيرة من النزع، بل أتبع ذلك ببيان العلة، فقال: فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه يستحب للعالم والمفتي إذا نهى أو أمر أن يبين الدليل أو الوجه للأمر والنهي. ولذلك قالوا إنه إذا وجه العالم أو المفتي فإن أكمل ما يكون التوجيه لمن أخطأ أن تذكر له الخطأ فتنهاه عنه، هذه الحالة الأولى أو الأمر الأول، أن يبين له الخطأ، والأمر الثاني أن تبين له العلة، والأمر الثالث أن يذكر له وجه الخروج من الخطأ. فإذا فعل الإنسان ذلك فقد أعذر إلى من أخطأ، وذلك إذا بين له الخطأ وحجة خطئه، حجة كونه خطأ، وبين له الوجه والمخرج من هذا الخطأ. ولذلك سلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث بيان الخطأ ووجه الخطأ أو علته، فقال: دعهما، أي فعلك خطأ يا مغيرة لو فعلت. وقوله: فإني أدخلتهما، أي علة الخطأ، أي أنه لا يستقيم لك أن تنزعهما ما دام قد ساغ لي المسح لأني قد أدخلتهما طاهرتين. وأما بيان الخروج من الخطأ فمنه قول موسى لبني إسرائيل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا الخطأ. ثم قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ولذلك ذكر لهم الخطأ ووجه الخروج من الخطأ. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد الثلاث على أكمل الوجوه في حديث الأعرابي، فقد نهى الصحابة عن أن يمنعوه من البول في المسجد، ثم علل ذلك فقال: لا تزرموه. ثم أزال أذى الأعرابي فقال: أهريقوا عليه سجلا من ماء. قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما، أدخلتهما للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول: أدخلت كلتا الرجلين بعد طهارتهما وغسلهما معا، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، على أن من توضأ وأراد أن يمسح على الخفين بعد ذلك الوضوء، أي في وضوء بعد حدثه، بعد انتقاض وضوئه الذي توضأ منه، لا يشرع له أن يدخل إحدى الرجلين قبل أن يستتم غسل الرجل الثانية، فيشترط في صحة إدخال الخفين أن تكون كلتا الرجلين طاهرتين، أن تكون كلتا الرجلين طاهرتين. فلو غسل اليمنى لا يجوز له أن يدخلها حتى يغسل اليسرى. وذهب طائفة من العلماء وهو مذهب الحنفية وقول عند بعض قول بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يجوز له أن يدخل اليمنى في الخف قبل أن يغسل اليسرى. أما الأولون فقد استدلوا بدليل النقل والعقل على عدم جواز على عدم جواز إدخال اليمنى قبل غسل اليسرى. أما دليل النقل فحديث الباب، ووجه دلالته أن قوله أدخلتهما، أي الاثنتين، وهما طاهرتين، أي وهما طاهرتين، أي بعد اكتمال الطهارة فيهما، وهذا هو ظاهر اللفظ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي حال كونهما طاهرتين. وهذا لا يتم إلا إذا كانت كلتا الرجلين مغسولة. وتوضيح ذلك أنه لو غسل اليمنى فإنه لا يصدق عليها أنها طاهرة إلا من جهة اللغة، وأما من جهة الشرع فإن طهارة اليمنى لا تتم إلا بطهارة اليسرى، لأن الله جعل الرجلين بمثابة العضو الواحد كما قدمنا غير مرة في مسائل الوضوء. وبناء على ذلك فحمل الطهارة على الاثنين حمل حقيقة حقيقي ملتصق بالشرع، أي حقيقة شرعية، وحمله على طهارة الجزء حمل مجازي، فتقدم الحقيقة على المجاز. الدليل الثاني من العقل، قالوا: إنها طهارة وجبت لعبادة، إنها طهارة وجبت لعبادة فلم يجزئ جزءها. توضيح كالصلاة، إنها طهارة وجبت لعبادة فلم يجزئ فعل جزئها كالصلاة. توضيح ذلك أنها عبادة تشترط لها الطهارة فلم يجزئ فعل جزئها. العبادة هي المسح على الخفين، تشترط لها الطهارة وهي طهارة البدن، طهارة الصغرى وهي الوضوء، فلم يجزئ جزءها، أي لم يجزئ فعل المسح بالجزء، أي بعد فعل الجزء. كالصلاة، ألا ترى أن الإنسان لو توضأ فغسل يديه ووجهه فإنه لا يعتبر، لا يجوز له أن يصلي، لأن الطهارة لم تكتمل. فكما أن الطهارة عند عدم اكتمالها، لا يجوز أن تستباح بها الصلاة، كذلك الطهارة في الخفين عند عدم اكتمالها لا يجوز أن يستباح بها المسح على الخفين. وبصورة مختصرة، المسح على الخفين عبادة، وهذه العبادة تستباح بالطهارة، فلا ينبغي أن تستباح إلا بعد كمال الطهارة، كما أن الصلاة عبادة تستباح بالطهارة وهي الوضوء ولا يجوز فعلها بجزء الطهارة، كذلك المسح هنا. هذا حاصل ما استدل به من قال بأنه ينبغي أو يجب مسح أو لا يجوز إدخال إحدى الرجلين قبل غسل الأخرى. أما القول الثاني الذي قال بالجواز فقد استدلوا بتجزئة الضمير، فقالوا إن قوله أدخلتهما صادق على كل واحدة منهما، فإذا قال فإني أدخلتهما أي أدخلت كل رجل طاهرة، هذا بالنسبة لمن قال بجواز الاقتصار على إحدى الرجلين. والذي يظهر والله أعلم هو وجوب غسل كلتا الرجلين، وأنه لا يستباح المسح إذا أدخل اليمنى قبل اليسرى، وذلك على لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ولأن حمل الضمير على الجزء أضعف من حمله على الكل، ولذلك لا يجزئ إلا بغسل كلتا الرجلين. قوله عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين فيه دليل على اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وهي الطهارة الصغرى أعني الوضوء. ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله لا أعلم في اشتراط الطهارة لمسح على الخفين خلافا. وقد حكي عن داود الظاهري أنه لا يشترط أن يكون الماسح متوضئا، وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين أي أن الخفين كانا على طهارة. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أنه تشترط الطهارة كاملة، لأن قوله أدخلتهما طاهرتين أي وأنا على طهارة، وهو راجع إلى الخفين، راجع إلى المكلف لا إلى الخفين. وقوله عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين فيه دليل كما قلنا على اشتراط الطهارة. فيرد السؤال، لو أن إنسانا تيمم ولم يتوضأ فهل يشرع له أن يمسح على الخفين؟ صورة هذه المسألة تقع فيما إذا كان الإنسان على جنابة، وقلنا إن الجنب إذا لم يستطع أن يغتسل يجب عليه الوضوء، يتيمم مع الوضوء. فعلى هذا القول يرد السؤال، لو أنه تيمم لجنابة ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، فهل يشرع له أن يستبيح بذلك التيمم السابق للحدث، أن يلبس الخفين ويستبيح المسح عليهما؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه لا يجوز المسح إذا كان الإنسان متيمما، وبهذا القول قال بعض فقهاء المالكية، وهو قول عند الحنابلة. القول الثاني يجوز له أن يمسح إذا كان متيمما مطلقا، أي في التيمم بجميع صوره، وبهذا القول قال بعض فقهاء الحنابلة، وهو قول أيضا عند المالكية. القول الثالث التفصيل في التيمم، قالوا إذا كان التيمم لعوز الماء، وذلك بأن يعوز المكلف وجود الماء إلا بالمال وليس عنده قيمة لشراء ذلك الماء فعدل عنه إلى التيمم، قالوا حينئذ لا يجوز له أن يستبيح المسح. وأما إذا كان التيمم لغير عذر العوز فيجوز له أن يستبيح المسح، كأن يكون مريضا أو لا يجد الماء أصلا، وهذا هو مذهب الشافعية. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن المسح مخصوص بعبادة الوضوء، وذلك أن الطهارة المراد بها الوضوء، وأما حملها على طهارة التيمم فإنه على خلاف الظاهر من وجه، لأنه قال أدخلتهما طاهرتين، فجعل الطهارة متعلقة بالرجلين، وذلك لا يتأتى في التيمم لأن التيمم لا تمسح فيه الرجلان، فدل على أن مراده بالطهارة الكلية المتصلة بغسل الرجلين، وذلك إنما يكون في الوضوء لا في التيمم. والوجه الثاني لرجحان هذا القول أن التيمم مبيح لا رافع على الصحيح، وسيأتي الكلام على هذه المسألة وبيان أدلتها. الصحيح أنه مبيح لا رافع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور صعيد المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يدل على أنه مبيح لا رافع. وكذلك حديث عمران بن حسين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بعث به إلى الرجل، فدل هذا على أن التيمم مبيح لا رافع. وبناء على هذا فإنه لا يشرع المسح على الخفين إذا كان الإنسان متيمما على الصحيح. نعم. يقول المصنف رحمه الله: وللأربعة إلا النسائي. عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف أعلاه وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الأربعة إلا النسائي: أبو داود وابن ماجة والترمذي، وكذلك رواه البيهقي والدارقطني وأحمد في المسند بالرواية الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. وقد جاء في رواية ابن ماجة بيان من هو كاتب المغيرة، وهو وراد المعروف. وهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله في إسناده ضعف، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن حيوة، أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة، وقال ذلك أبو داود في السنن. فقد قال رحمه الله بعد ذكره: بلغني أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء. الوجه الثاني من الضعف أنه مرسل وليس بمتصل، وهذا هو الذي جزم به البخاري وأبو زرعة، كما نقل الترمذي في السنن أنه سألهما عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، ثم ذكر رواية ابن المبارك عن رجاء بن عن ثور عن رجاء بن حيوة أنه حدث عن كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل فيه علة الإرسال مع قوله حدث عن كاتب المغيرة. وبناء على ذلك جزم الإمام البخاري وأبو زرعة بالضعف، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله وأشار إليه هنا في البلوغ. وأما العلة الثالثة فهي أن من رواه عن المغيرة وهو أوثق وأكثر ضبطا الحسن البصري وعروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، وهذه الرواية لحديث واحد في واقعة واحدة، فيعتبر رواية الثقة ويطرح ما عداها. فترجح من هذا الوجوه كلها إسقاط رواية الجمع بين ظاهر الخف وأسفله، وقوله مسح على أعلى الخف وأسفله احتج به طائفة من العلماء، وهو قول بعض فقهاء المالكية وكذلك مذهب الشافعية على أنه يشرع في المسح على الخفين أن يمسح المكلف أعلاه وأسفله. وأصحاب هذا القول لهم وجهان: الوجه الأول يقول الواجب مسح الأعلى والأسفل يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية أن الواجب هو الأعلى، وأن مسح الأسفل إنما هو على الاستحباب لا على الحتم والإيجاب. والوجه الثاني أنه الوجه الأول يقول الواجب مسح الأعلى والأسفل يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية أن الواجب هو الأعلى، وأن مسح الأسفل إنما هو على الاستحباب لا على الحتم والإيجاب. والوجه الثاني أنه يجب مسح الظاهر والباطن أي الأعلى والأسفل. وبهذا القول قال ابن نافع من فقهاء المالكية، ويحتج بهذا القول أصحاب وجه ثالث من المالكية بالتخيير وهو أشهر، وقوله قول شاذ عند أهل العلم، إذ يقول رحمه الله الماسح مخير بين أن يمسح أعلى الخف فيقتصر عليه أو يمسح أدنى الخف ويقتصر عليه. وكلهم اعتمدوا هذا الحديث، وهو حديث معلول بالعلل التي ذكرناها، وسيأتي إن شاء الله بيان أقوال العلماء رحمهم الله فيما يمسح من الخف وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال والأدلة في حديث علي الذي ذكره المصنف بعد هذا الحديث. نعم.